يستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت، وطالما أن الإنسان لا يدري متى يموت إذن يكتب الوصية، يكتب الوصية خاصة إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق. أما إذا لم يكن له حقوق ولا عليه حقوق، ما يطالب الناس ولا يطالبون الناس، الأمر فيه سعة. أما إذا كانت له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه، لأن حقوقه على الناس حق الورثة، يعني يطالب فلان ويطالب فلان وله حق عند فلان وله كذا، يكتب. وكذلك إذا كان للناس عليهم حق، هذا من باب أولى أن يكتب، فلان يطالبني كذا، فلان يطالبني كذا، فلان يطالبني كذا، يكتب هذه الحقوق التي للناس عليه. إذا كان مثلا ما يسمى الحين عندنا بالوصية الواجبة مثلا، فيكون هذا الأب عنده أولاد ولنقل إنهم متزوجون، وأحد أولاده توفي، فأولاد ولده لا يرثون مع وجود الأعمام والعمات، لا يرثون هؤلاء أولاد الابن أو أولاد البنت، ليسوا ورثة. فهنا يستحب له أن يكتب شيئا لأولاد ابنه، أولاد بنته، يعني غير الورثة ممن هم لهم حق عليه، فيستحب أن يكتب لهم شيئا. الآن طبعا في كثير من بلاد الإسلام يسمونها الوصية الواجبة، يقول نعتبره كتب، وهذا غير صحيح طبعا، لا يجوز، لكن هذا الواقع، نحن نتكلم عن الواقع، أنه يقول نعتبره كتب الوصية ويعطونهم يعني وصية بما لا يزيد عن الثلث. فالقصد أن الأب هنا عليه أن يوصي، إذا كان عنده أخ ضعيف الحال مثلا يوصي بأولاده مثلا، لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء، فيوصي له بشيء من المال أو يوصي أولاده به وما شابه ذلك منه. فالقصد أن الإنسان إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أو التزامات، فإنه ينبغي له أن يكتب وصيته ويبين فيها هذه الالتزامات. نعم.